هل شرط لحم قلبه؟ ايضا اذا قال اسلمت لله يحتمل اسلمت لله الاسلام العام كما قال تعالى وله اسلم من في السماوات والارض طبعا وقرا الاسلام الكوني يمكن يريد هذا الاسلام الامن الكوني من كل احد. لا انا ارى انه اذا قال الشيوعي اسلمت لله فهذا ينبني على ما قاله صاحب السفريه الزنديق والملحد وما أشبه ذلك، هل تقبل توبته أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله في البحث. نعم. نعم. أي هذه معاوضة، هذه إذا هاجرت المرأة المؤمنة وكان زوجها كافرا فهذه من باب المعاوضة إن نعطيهم ما أنفقوا لأن بنسبوا هي المرأة هن اللي مثبتين عليه. نعم. الجمعين هذاك ما بعد حضره الموت، كافر مع أسامة ما حضره الموت، اي وراك يمكن السيف ينقذ ويروح هناك ويمكن انه ما يضربه يغيبه ولا يضربه، يمكن يضرب يده ويقطعها ويبقى حيا. نعم. ها أما على شرع البادية فإنه يسقط الكفار. ها؟ هذا اللي قلت أنا أجبت قلت في شرع البادية يسقط الكفار. نعم. القصة هذا كلام، حتى الإنسان إذا طلق بعضهم إذا قال زوجي طالق ثم قال استغفر الله ارتفع الطلاق. على كل حال لا يرفع الكفارة إلا إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله ترفع الكفارة. نعم. يعني بعض السلف يرد السائل. نعم. لا هو سائل رسول ما جاء سائله، هو سائل استقلالا. لا هو الأرض لا المقتبين إذا جلس يحدثهم إنه مجرد السؤال ما يقال هذا تعلم، يقال تعلم كل مستكف أو متعلم حتى لو وجدت في السوق هو متعلم. بلى في مقام التعلم قد يجوز التمييز لكن مثل ما قلت لك هذا من أجل نستعد للجواب في المستقبل، لأن التمييز يجي يفرض كل شيء يرجع عليه، يجي يفرض أن كل شيء سوف يرد عليه فيولد على الأستاذ من أجل أن يكون عارف الله. هذا من جملة الأسئلة اللي يستعد لها الإنسان. نعم. هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه إلى آخره. قول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة، ولم يهاجر إلا حيث أذن الله له، فقد كان أصحابه يهاجرون واستأذنه أبو بكر في أن يهاجر ولكنه منع،